بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع القضايا المعاصرة، وانتهى بنا الحديث عند النوازل المتعلقة بالصلاة. واليوم بإذن الله عز وجل نتحدث عن النوازل المتعلقة بصلاة المسافرين، يعني الأمور المستجدة المتعلقة بصلاة المسافرين. معلوم ابتداء أن الإنسان إذا كان على سفر فإنه يسن له قصر الصلاة الرباعية، بمعنى أن أي صلاة رباعية الظهر والعصر والعشاء يصح للإنسان أن يقصرها في أثناء السفر إلى ركعتين، وكذلك يصح للإنسان ومن الرخص في السفر أن يجمع الإنسان بين الصلوات التي يصح الجمع بينها، وهي الظهر مع العصر، إما جمع تقديم يعني الظهر والعصر في وقت الظهر، أو جمع تأخير أي الظهر والعصر في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم، والمغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير. فهذا من الأمور المعلومة. من النوازل المتعلقة بهذه المسألة والإنسان في أثناء السفر، الإنسان يكون في السفينة أو في الطائرة، فهل يصح للإنسان أن يصلي في السفينة وأن يصلي في الطائرة؟ ومعلوم أن اتجاه القبلة يتغير في أثناء حركة السفينة وأثناء حركة الطائرة، فهل يصح للإنسان والحالة هذه أن يصلي في السفينة والطائرة؟ ابتداء ينبغي على الإنسان أن ينظر هل يستطيع مع حالة وجوده في السفينة مثلا أو في الطائرة أو أي مركبة يكون الإنسان عليها، هل يستطيع الإنسان أن يصلي الصلاة بشروطها وأركانها، يعني يتجه إلى القبلة ويصلي قائما أم لا؟ أحيانا تكون سيما مثلا إذا كانت سفينة أو راحلة كبيرة يكون اتجاه سير واحد واتجاه القبلة لغاية ما يبدأ الصلاة وينتهي اتجاه محدود واضح. ففي هذه الحالة إذا كان الإنسان يستطيع ذلك فلا حرج عليه البتة. طيب إذا كان سيمنع من بعض شروط الصلاة أو من بعض أركان الصلاة، يعني لا يستطيع أن يصلي قائمة إنما هيضطر يصلي وهو جالس فيفقد، أو لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة وهيتجه إلى غير القبلة، ففي هذه الحالة هل يصلي الصلاة إذا حضرت أم لا؟ هنا المسافر في هذه الحالة له أحوال. الحالة الأولى في هذا المقام أن الإنسان يكون الصلاة مدة السفر ستجعله ينتهي أو ستخرج منه وقت صلاة تجمع مع غيرها، يعني مثلا نسافر من قبل صلاة الظهر، وعلى ما يوصل إلى البلد التي يصل إليها فعندئذ سيصل على صلاة العصر أو بعد صلاة العصر. ففي هذه الحالة الآن هذا الظهر يجمع مع العصر، لذلك أنا يعني أحببت أن أقدم بمقدمة الصلوات التي تجمع لأجل هذا. إذن في هذه الحالة إذا كان هيصلي في السفينة أو في الطائرة أو في شابة بمراعاة الأركان لو أنه يصلي صلاة في وقته، طب هيضطر يسيب ركن من الأركان أو شرط من الشروط، يعني مش هيعرف يصلي قائم أو يعرف يصلي أو مش هيعرف يصلي اتجاه القبلة. ففي هذه الحالة طالما أن الصلاة تجمع مع غيرها بينوي جمع تأخير، ينوي أنه يجمع الصلاة مع الصلاة الأخرى جمع تأخير، ويجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، ويستنى لما يصل عشان يحافظ على الصلاة بشروطها وأركانها هكذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا ارتحل صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في الظهر صلى الظهر والعصر جمع تقديم. إذا كان سيرتحل بعد أذان الظهر كان يسافر صلى الله عليه وسلم ويصلي الظهر مع العصر جمع تأخير فهكذا. الشاهد الآن أن في هذه الحالة هينوي الجمع، لان فيه ركن من اركان الصلاه يتخلف، هو او شرط من شروط صحتها، وهو التوجه الى القبلة، او ركن زي مساله انه يترك القيام. فطالما ان الصلاه تجمع بينوي الجمع ويصليها بكامل شروطها واركانها هكذا. طب اذا كانت الصلاه اللي هتروح عليه صلاه لا تجمع، يعني مثلا ماشي قبل صلاه العصر وهو هيصل مثلا المغرب في هذه الحاله، ولم يقدر له ان يصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، لانه في الحاله ديت لبدام عارف انه هيركب قبيل العصر، الاولى انه يصلي العصر والظهر جمع ايه؟ جمع تقديم، هكذا انه عارف انه مسافر، لم يتسنى له لاي سبب من الاسباب. او كانت الصلاه التي سيصليها مثلا اللي هيتروح عليه صلاه الفجر وهي لا تجمع مع غيرها، ففي هذه الحاله الوقت اكد الفروض، وينبغي على الإنسان أن يراعي مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولمراعاة الوقت يغتفر مسألة التفريط في بعض الشروط. على ذلك هو في هذه الحالة سيصلي على حاله، طالما إنه هو هيصل إلى البلد الأخرى بعد خروج وقت الصلاة، وهذه الصلاة لا تجمع مع غيرها جمع تأخير أو تقديم، الوضع انتهى، هو ما قدرش يجمع تقديم وهي مش هتجمع مع غيرها، يعني مثلا مشى قبل العصر أو ركب خلاص قبل العصر وهيصل بعد المغرب، فالعصر هنا وقته هيخرج، أو قبيل الفجر وهيوصل بعد الشروق فالفجر وقته هيخرج، الوقت آكد الفروض. لأن المشكلة والخطأ اللي بيقع فيه كثير من الناس إنك خلاص أنا مانيش قادر هعمل إيه، يبقى في هذه الحالة أستنى لما أروح وأبقى صلي قضى. لا، ما ينبغيش على الإنسان إنه يفرط في وقت الصلاة وهو آكد من غيره. فعلى ذلك إن هو مطالب الإنسان الآن إن هو يصلي بما يستطيع. قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي هذه الحالة إذا كان يستطيع الزواجد الماء هيتوضأ ويصلي، وإذا كان يستطيع يتجه للقبلة يتجه، لا يستطيع يصلي على حاله لأنه كفاقد القبلة حكما. إذا كان يستطيع أن يصلي قائما يصلي، لا يستطيع ما فيش مكان يصلي قائما، يصلي في هذه الحالة جالسا، واتقوا الله ما استطعتم، ويصلي على حاله، لكن لا يجعل الصلاة تخرج عن وقتها. فما بالنا بمن يكون حاضرا مقيما ويخرج الصلاة عن وقتها. وقد قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا ليس في تارك الصلاة بالكلية، وإنما الذي يجعل الصلاة يخرج وقتها دون عذر أو يخرج وقتها دون عذر. فالشاهد الآن على الإنسان أن يفعل ماذا؟ على الإنسان في مثل هذه الحالات أنه هو يراعي هذه المسألة، وأنه هو يبتدي يصلي الصلاة لوقتها على حاله الموجود أمامه، على حسب الوضع وعلى حسب الحال الموجود أمامه، فهو إذن يعني يصلي على هذه الطريقة ولا ضير عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن الإنسان اللي هيفقد بعض شروط الصلاة وهو في السفينة أو الطائرة أو أي وسيلة مواصلات، ففي هذه الحالة إذا كان يستطيع أن يجمع الصلاة جمع تأخير، صلاة تجمع ينتظر ويجمع. إذا كان لا يستطيع وإن الصلاة لا تجمع فيصلي على حاله وعلى حسب ما يستطيع، يأتي بما يستطيع، المية موجودة يتوضأ، ما فيش مية يتيمم، قادر يتجه للقبلة وجب عليه أن يتجه، لا يستطيع يصلي على حاله، قادر يصلي قائما يوجب عليه في الفريضة أنه يصلي قائما، طيب مش قادر يتجه إذا يصلي قائما يصلي جالسا، المهم أن لا يجعل الصلاة وقتها يخرج عن حاله، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب من صلى جمع تقديم ثم أدرك وقت الثانية عند الوصول، ودي مسألة بيسأل عليها كثير من الناس، واحد غالب على ظنه مثلا إن هو هيوصل متأخر، فبدأ صلى ده جمع مثلا الظهر مع العصر جمع تقديم وهو في القاهرة مثلا، فلما ركب وأتى وصل إلى بلده قبل العصر، مع إنه جمع العصر والظهر جمع تقديم في القاهرة وهو مسافر، وهو مش من القاهرة ومسافر، فجمع جمع تقديم فجمعه صحيح ليس عليه إشكالية. طيب وصل بلده قبل صلاة العصر يعمل إيه؟ ليس عليه أن يصلي الصلاة العصر مرة أخرى، لأنه صلاها بضابط صحيح وهو في أثناء السفر بجمع بين الظهر والعصر، والله عز وجل لم يكتب على العبد أن يصلي صلاة واحدة في اليوم مرتين. يعني أساسا الإنسان ما يسعوش أنه يصلي الظهر مرتين أو أنه يصلي العصر مرتين، هذا لا يسع الإنسان أن يفعل هذا، لأن ربنا كتب عليك في اليوم هو ظهر واحد وعصر واحد ومغرب واحد، فما يسعش الإنسان يكرر الصلاة مرتين. أحد الأولى حتما الغريب هي الفريضة، والثانية هذه سنة ليست الفريضة، إلا إذا كانت الأولى باطلة أيوة بيعيدها بقى في الحالة دي. ودي بالمناسبة دي بعض الناس مثلا لما يعدي عليه مثلا صلاة نام مثلا قبيل صلاة المغرب في هذه الحالة، واستيقظ على أذان العشاء ضاعت عليه المغرب فنزل بسرعة المسجد، لا الإمام بيصلي العشاء دخل في صلاة العشاء بيصلي العشاء. ففي هذه الحالة بعض الناس بيفتى، وده قول موجود، انه يصلي المغرب تاني ويرجع يجيب العشاء تاني. مسألة يرجع يجيب العشاء تاني دي مراعاة للترتيب هذا ليس عليه دليل اولا، ثانيا الترتيب يسقط عند العذر ولا حرج عليه في ذلك، ثالثا ان الصلاة ما ينفعش تصلي مرتين، هي الاولانية العشاء والثانية المغرب، لو انت جيت تجيب العشاء بعدها تاني هي سنة ما هيش عشاء، لأن الصلاة لم تفرض على الإنسان يصلي صلاة واحدة مرتين، ما ينفعش يصلي الصبح مرتين أو الظهر مرتين أو العصر مرتين، هذا أصل ينبغي أن نراعيه. فإذا الإنسان اللي صلى الظهر ولا العصر جمع تقديم في أثناء السفر، أو المغرب والعشاء جمع تقديم في أثناء السفر، وصل بلده قبل ما الصلاة الثانية تصلى أو قبل أذان الصلاة الثانية، أذنت عليه العشاء وهو في بلده بس هو صلىها جمع تقديم بضبط صحيح ما عليهوش يصلي العشاء تاني. طب واحد يسأل ويقول طب أنا تواجدت في المسجد في بلدي، رحت دخلت المسجد وأنا كنت مصلي المغرب والعشاء جمع تقديم ونزلت على المسجد ولقيتهم بيصلوا العشاء، في الحالة دي لك أنك تدخل معهم بنية السنة، بنية السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد قباء وإذا به برجلين أتيا والنبي يصلي بالمسلمين، ووقفا ولم يصليا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم والخصائص التي حباه بها الله عز وجل أنه يرى من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم. فالشاهد النبي بعدما انتهى من الصلاة صلى الله عليه وسلم أمر بهما فأتيا إليه يرجفان من خشية مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما أمسلمان أنتما؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى في رحله ثم أتى إلى المسجد والناس يصلون فليصلي معهم وهي له نافلة، يبقى يصلي معه يعني نافلة. يبقى ما ينفعش أن أنا أقول لا بدام دخلت المسجد أقول أنا كنت مصلي العشاء جمع تقديم ووجدت مثلا وصلت المسجد، بدام أنا تواجدت في المسجد أركع مع الراكعين وأصلي مع المصلين وأراعي هذه المسألة. يبقى إذن خلاصة المقام من صلى جمع تقديم وأدرك الوقت الثانية عند الوصول ليس عليه إعادة الصلاة مرة أخرى اللي هي الثانية. طيب من النوازل التي تحدث أيضا في مسألة أثناء السفر مسألة تأخير الصلاة لراكب الحافلة أثناء فريضة الحج، فأداء الصلاة في وقتها كما تحدثنا هو آكد الفرائض، ولا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها لتحصيل شرط آخر من شروطها، فلا يجوز تأخيرها لجنابة ولا لحدث ولا لنجاسة ثوب ولا لعدم القدرة، طالما أن الوقت هيخرج، ما الوقت شرطه آكد والثاني ده والتطهر من نجاسة شرطه آكد، على ما تتطهر من نجاسة وقت الصلاة هيخرج، فإذا كان وقت الصلاة هيخرج وانت غير مستطيع للتطهر أصبحت مطالب أن انت إيه تصلي قبل خروج وقت الصلاة، ما هو مش عشان شرط ضيع شرط، يبقى أفعل المتاح. وشرط أداء الصلاة في وقتها من آكد الأمور، وده يبين يعني مدى الحصرة اللي يعني ينبغي أن يجدها كل إنسان مفرد في مسألة أوقات الصلاة. يعني تخيل لما شروط في الصلاة وأركان في الصلاة يتغافل عنها من أجل المحافظة على وقت الصلاة، هكذا ده الله سبحانه وتعالى في أثناء الحرب، في الحرب شرع صلاة الخوف لكي لا تخرج الصلاة عن وقتها، يعني عشان الصلاة ما تخرجش عن وقتها والناس تحت أسنة الرماح وفي الحرب شرع صلاة الخوف. بل أشد من ذلك، إذا اشتد الخوف في الحرب فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني يصلي سواء مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة على حسب حاله. فالوقت هذا غاية في الأهمية، والإنسان اللي بيحج هذا يعني ذاهب ليتحصل على الأجر، فعلى ذلك عليه أن يصليها في الحافلة ولا يدع الصلاة أو وقت الصلاة يخرج منه. الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، فيصليها قائمة، فإن لم يستطع فقاعدة وحيثما توجهت به الحافلة. ولا يجوز، احنا بنتكلم دلوقتي على ايه، على الراكب الحافلة أثناء فريضة الحج، لا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها لأجل أنه لا يستطيع أن يؤديها على صفتها الكاملة. أقول لك استنى لما أوصل، وعلى ما يوصل يكون خرج وقت العشاء، لو هو مثلا في النفير وقرأت العشاء الرجح أنه إلى نصف الليل، فيخرج وقت العشاء منه، إذا صليها في حالك. يعني أنت عشان تعمل سنة وتجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في مزدلفة، أنت تخرج العشاء نفسها عن وقتها، هذا لا ينبغي. أو بعض الناس بقى في أثناء سفر للحج خلاص إيه، أو في العمرة أو مشابه في سفر طويل ما فيش استراحة، يسيب وقت الصلاة يخرج، هذا لا يسع الإنسان أن يفعله، إنما عليه أن يصلي ذلك. يبقى إذن خلاصة المقام، راكب الحافلة الآن إذا كان سيصل في وقت صلاة تجمع لأنه يجمعها جمع تأخير، هتضيع عليه وقت الصلاة سواء الأولى أو الثانية أو صلاة لا تجمع، ففي هذه الحالة يصلي الصلاة على حاله، كما تكلمنا في مسألة الصلاة في السفينة ووسائل المواصلات هكذا. ده حتى إذا كان مش لقي مية يتيمم بس ما خرجش الصلاة عن وقتها، فهكذا. طيب مسألة، أحيانا بعض طلبة الجامعة خصوصا في الكليات العملية من النوازل اللي تحدث لهم أنه مثلا أحيانا بيكون في بعض المحاضرات الهامة هتاخد وقت صلاتين مع بعض في الكليات العملية، وأحيانا يكون ده وقت الامتحان نفس الفكرة هتاخد وقت هتخرج صلاة عن وقتها. في هذه الحال نفس الفكرة بالضبط. الآن هو صحيح هو مقيم، والمقيم الأصل إن هو ما يجمعش، الأصل إن هو ما يجمعش إلا إذا في أثناء الإقامة إلا للمطر، لكن عندنا مسألة رفع الحرج، رفع الحرج عن الأمة، وده الإنسان أقول له مثلا لا خلاص ما تحضرش محاضراتك أو ما تدخلش امتحانك علشان ان في وقت صلاة يخرج، ولا اجيز له الجمع. عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير صفر ولا مطر ولا عذر، وقال اراد الا يحرج امته، الا يوقعهم في الحرج او في الضيق. الاصل ان الانسان عشان يبقى كلام واضح ويعني يسير، الأصل إن الإنسان لا يجمع في الحضر إلا في المطر أو شدة البرد أو مشابه لما تحدث هكذا عشان يحافظ على صلاة الجماعة مثلا، يعني ما وده هنتكلم فيه. يبقى ده الأصل الإنسان يفعل ذلك، لكن عندنا الآن إن عندنا طالب، هذا الطالب الآن في عنده محاضرات هامة وهتخرج الصلاة عن وقتها. هنا هنقول له لو المحاضرة هتبدأ بعد صلاة الظهر وهتفضل فيها لغاية المغرب فهتضيع صلاة العصر مثلا، يبقى تنوي تجمع الظهر والعصر جمع تقديم قبل ما تدخل المحاضرة، ولأن والدليل حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، يعني مادام في حرج جاز للإنسان في هذه الحالة الجمع لرفع الحرج، وعندنا نص حديث ابن عباس في هذا الباب. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. يبقى إذا كانت الصلاة بتجمع يجمعها سواء جمع تقديم أو سواء جمع تأخير فيصليها الإنسان. فهذا بالنسبة لهذه المسألة، سواء كان في امتحان في اختبار شريطة أنه يكون حرج. حرج يعني إيه؟ يعني امتحان وهيضيع عليه، محاضرة مهمة مش محاضرة ممكن يسمعها أو موجود أو كذا وتضيع عليه، وهو كلية عملية ولازم يفهمها ويعي ما يفعل إلى غير ذلك، فيراعي الإنسان هذه المسألة، والضرورة تقدر بقدرها، ده من باب الضرورة ومن باب رفع الحرج فيقدر بقدره، والإنسان حسيب يعني هو حسيب على نفسه في هذا أمام الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. طيب، برضو من المسائل النازلة في هذا الباب مسألة الجمع في البرد والضباب. الجمع في البرد والضباب، شدة البرد بدون ريح ولا مطر الأصل أنه لا يجوز معها الجمع، لأن البرد يمكن أن يتقى بكثرة الملابس الواقية، ثم قد يكون طيلة أيام الشتاء يعني معتاد مسألة البرودة، فالبرودة مش مرخصة لمسألة الجمع في الحضر، إنما المرخص المطر الذي يحدث معه الزلق أو وجود الزلق في الشارع اللي هو الطين وكذا ليجعله يعوق حركة السير، هذا الذي يرخص له مسألة الجمع. أما مسألة وجود البرد مع الضباب ويؤدي إلى خطورة بسبب عدم الرؤية، سيما إذا كان سيركب سيارات، فعندئذ يجوز له الجمع حيث وجدت المشقة الظاهرة. فإذا وجدت المشقة الكبيرة ففي هذه الحالة يجوز الجمع، والله تعالى أعلم، لرفع الحرج عن الأمة. بعد ذلك من المسائل النازلة في هذا الباب الجمع بين الصلاتين لمرضى الفشل الكلوي. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا. أصحاب الغسيل الكلوي طبعا بياخدوا أوقات طويلة، وإحنا كنا تحدثنا عن بعض ما يخصهم قبل ذلك وعن أنواع الغسيل، لكن على كل إذا كان وقت الغسيل يأخذ وقتا طويلا فلهم أن يجمعوا أيضا جمع تقديم أو جمع تأخير، حتى لو في بلده، أيوة حتى لو في بلده يجمع ولا يجعل الصلاة تخرج عن وقتها، فيجمع الصلاة إما جمع تأخير وإما، فإن كان دخولهم مثلا بعد وقت صلاة الظهر فليجمعوا تقديم الظهر والعصر جمع تقديم، بس من غير قصر، فيصلي صلاة رباعية مش مسافر. القصر خلينا ناخد القاعدة دي، القصر لا يجوز إلا في السفر، الجمع يجوز في السفر ورخصة في السفر أيضا، ويجوز في الحضر في أحوال، من ضمن الأحوال وجود الزلق والمشقة السير في الطريق والبرد وجود الضباب وجود الحرج الشديد الذي يجعله مش قادر يصلي صلاة وقتها لوجود نوع من الحرج، فتقدر الضرورة بقدرها ويجوز معها الجمع هكذا. طب إذا كان هو هيغسل في بلد مش بلده يبقى جاز له الجمع والقصر، إذا كانت في بلد وفي مسافة. طيب إيه هي المسافة اللي يقصر فيها؟ زي ما كثير من الناس بيسأل، الراجح في مسألة مسافة القصر على خلاف طويل بين أهل العلم، لكن الراجح في مسألة مسافة القصر أن كل ما يطلق عليه سفر عرفا يجوز به القصر، يعني في عرف أهل البلد أن المنطقة دي سفر اللي هو رايحها. ليه؟ لأن ما فيش دليل صحيح يحدد المسافة، أدي واحدة. الشيء الثاني ان احنا عندنا اصل في قواعد الاصول ان عندنا الشيء اذا حده الشرع فعندئذ لا يسع الانسان ان هو يبتعد عن حد الشرع ما دام الشرع عرفه. طب لو الشرع ما عرفوش يبقى تركه للعرف، ففي هذه الحاله يتركه لمساله الايه العرف، فكل ما يطلق عليه سفر عرفا جاز للانسان ان يقصر فيه. فاذا المريض ده هذا اذا كان هياخد وقت طويل وهو بيغسل اثبات غير بلده جاز ان يجمع ويقصر، إذا كان هو في بلده في هذه الحالة وهياخد وقت طويل هيخرج عليه وقت صلاة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يجمع ولا حرج عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي الحال. صلاة من خرجوا للنزهة، لو واحد خارج يتفسح، يصح أن اللي خارج يتفسح ده ومسافر وكده أنه يجمع ويقصر، ولا نقوله لأ أنت خارج تروح عن نفسك انت تصلي الصلاة في وقتها بقى افضى ويقعد تصلي الصلاة في وقتها؟ لا، فدام هو خارج للنزهة والنزهة سفر في طريق سفر يجوز له ان يجمع وان يقصر ولا حرج عليه في ذلك البتة، لان الشريعة اتت بالتيسير، سواء فالسفر في حد ذاته هو العلة، يعني سفر الانسان في حد ذاته هو علة القصر في السفر، وكذلك إلا للجمع في القصر ذات السفر في حد ذاته، بغض النظر السفر فيه مشقة ولا مش. بعض الناس مثلا بتحاول تتفلسف لك في الزمان بيسافر على جمل، واللي بيسافر على جمل مشقة السفر وما إلى غير ذلك، هنا ربنا جعل ذات السفر رخصة، فهذه الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصة، فلماذا أشق على الناس في هذا الباب؟ وذلك عندنا قاعدة، يعني مش عايز أدخل في قاعدة الأصول كثير، بس القاعدة في قواعد الأصول الفقه يقولون المئنة المظنة تنزل منزلة المئنة. يعني إيه؟ يعني دلوقتي السفر مظنة للمشقة، والمشقة دي مش منضبطة، بتختلف من شخص للتاني، وما ينفعش خلي علة الحكم حاجة مش منضبطة. يبقى في هذه الحالة نزلت السفر، أصبح هو العلة في مسألة إباحة القصر في السفر. خلاص المقام، الإنسان يسافر، سواء سافر للسفر بيتنزه بيتفسح فسحة، والأصل نركز أن يكون فسحة حلال، لأن الإنسان سيسأل أمام الله مش عن مالي بس من أين اكتسبه، لا كمان فيما أنفقه، فإذا اكتسبه من الحلال ينبغي أن ينفقه أيضا في الحلال وليس في الحرام. فالشاهد من هذا أنه يراعي هذا الباب، فإذا كان مسافر للنزهة جاز له أن يقصر وجاز له أن يجمع ولا حرج على من أشد مسافر يتفسح، يبقى ما ينفعش، لا يجوز طالما أنه فسحته في أثناء سفر. طيب لو سفروا بقى سفر معصية ينفع نديله الرخصة ولا ما ينفعش؟ دي قولان للعلماء. بعض العلماء بيقول بدم هو مسافر سفر معصية احنا مش هنبح له الرخصة دي، علشان خاطر ان ده خطأ، وده عليه لأئمتنا من الشافعية والحنابلة وغيرهم، قالك لن نبيح له ان يفعل ذلك لانه يسافر للمعصية، فلا نسهل عليه طريقه. وبعض العلماء لهم وجهة اخرى، قالوا بانه يقال له تب من هذه المعصية ولا تكمل الذهاب الى المعصية، لكن إن قصر في أثناء السفر فصحيح، أو جمع فصحيح، لأن صح أنه قصر وهو أو جمع وهو في أثناء سفر، فجمعه وقصره في سفره صحيح، ونقول له تب من المعصية. وهذا الأخير معي هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن ربنا جعل عندنا العلة في أن السفر رخصة، فلا يصح أن احنا نسلب الرخصة، إنما نقول للإنسان خذ الرخصة وابعد عن المعصية التي تبعدك عن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلى بالنسبة لهذه المسألة. طيب أحيانا بالنسبة برضو للمسائل اللي بيسأل عنها، الناس اللي هم في دوريات حرس الحدود واقفين على الصغور وبيحموا حدود البلد وما إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة هل يقصر الصلاة في أثناء الدورية أم لا؟ هنا ينظر، هو أصبح مقيم الآن، طيب ينظر له في مكان ده مقيم لأنه جالس فيه فترات طويلة إلى غير ذلك، في أثناء الدورية هذه الدورية هتاخد مسافة أكثر، يعني توازي مسافة السفر، هتخرجه لحدود سفر يجوز له القصر والجمع. طيب مش هتخرجه لحدود سفر، فعندئذ يصلي الصلاة في وقتها. طب في حرج يتناوب، يعني مجموعة تبقى بتصلي ومجموعة بتشوف شغلها في الحراس، زي ما حصل في صلاة الخوف، في مجموعة وجاء العدو ومجموعة تانية بتصلي، ولما دول ينتهوا يبقوا اتجاه العدو والتانين يجوا ايه يصلي. فكذلك لا يسع ان هم كلهم هيمشوا ويروحوا يصلوا ويسوبوا الصغور او يسوبوا الحدود، انما يتناوبهم، فعندئذ تكون المسألة سهلة وبسيطة بإذن الله عز وجل. المسائل اللي بيسأل عنها أيضا في مسألة الجمع في الصلاة والنوازل، واحد طالب جامعي مقيم في المدينة الجامعية له مكان في المدينة الجامعية، أو واحد آخر له مكان في بيته، أو واحد آخر عمل دائم مثلا في محافظة أخرى غير المحافظة اللي هو فيه، فواخد شقة في المحافظة الأخرى وهو الآن في محافظة ثانية، فهل يجمع، فهل يقصر لما يصل للبلد الثانية؟ هنقول له الآن، أولا في أثناء الطريق لك أن تجمع وأن تقصر بين المحافظتين، لكن أنك تجمع وأنك تقصر في أثناء الطريق، طالما أن أنت في الطريق بين المحافظة دي وبين المحافظة دي لك أن تجمع وتقصر. لكن أنت صاحب إقامتين، لأن أنت لك شقة هنا ولك شقة هنا، لك مكان إقامة دائم هنا ومكان إقامة دائم هنا، أو لك حياة مستقرة هنا، دائم يعني حياة مستقرة، ففي هذه الحالة عليك الآن أن تجمع، أن إذا وصلت المحافظة دي أو المحافظة دي لن تقصر ولن تجمع، لأنك دي بالنسبة لك مكان إقامة ودي بالنسبة إليك مكان إقامة، لكن في الطريق تفعل. بخلاف اللي مسافر لمسألة محددة ورايح لمكان محدد وهو المكان ده مش هيقيم فيه فترة طويلة، إنما رايح يقضي حاجة محددة، هنقول له الآتي: اللي رايح يقضي شيء محدد إما أن يكون عارف هتقضى إمتى أو لا يعرف متى ستقضى. فتعال ناخد الأخيرة، مش عارف الحاجة دي هتقضى إمتى أو هتخلص إمتى، هو مستني لما تخلص هيرجع. في الحالة دي يظل يقصر ولا حرج عليه إلى أن تقضى حاجته، حتى لو قعد فترات طويلة، حتى لو أكثر من شهر، حتى لو أكثر من شهر، لأنه هو رايح لحاجة لما تنتهي ولا يعرف متى تنتهي. طب واحد تاني عارف أنه هو سيذهب إلى هذا المكان وأنه هيجلس فيه فترة محددة، هذه الفترة مثلا 5 أيام، 7 أيام، 10 أيام، عارف من أول ما راح أنه هيجلس. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، يعني مش عايز أدخل أحبابي في خلافيات طويلة، لكن الراجح معي في هذا الباب وهو قول جمهور الفقهاء وأكثر العلماء أنه إذا كان يعلم أنه سيجلس أكثر من 4 أيام وهيرجع، ففي هذه الحالة يعد نفسه مقيما. واستأنسوا على ذلك بقصة الجمهور، يعني بأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمهاجر أن يمكث في مكة فوق 3. وجه الاستدلال إيه؟ المهاجر اللي هاجر من مكة للمدينة يحرم عليه الإقامة في مكة مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسافر أو المهاجر اللي هاجر من مكة أنه يقيم في مكة تاني أكثر من 3 ليالي، اللي يتوازي 4 أيام، ممكن 3 أيام، ممكن يجيب معهم 4 أيام. فقال جمهور الفقهاء استأنسوا بهذا، هو مش صريح لكن استأنسوا بهذا، على أن الإنسان لو هيجلس 3 ليالي أو 4 أيام صح له قبلها، صح له أن يقصر في هذه الفترة، هيقعد أكثر من كده ما يقصر شيء لأنه يبقى مقيم. وإن كان فيها خلاف، لكن طب حملوا الأحاديث اللي فيها قصر سواء بقى عن الصحابة والسلف والنبي قصر أكثر من 4 أيام على إيه؟ على إن كان معظمها صغور، أو هو رايح لا يعرف متى ستقضى حاجته، يعني هو رايح لهدف معين، محاصر حصن مثلا أو مسافر لقضاء شيء معين، أول ما يقضى هيفعل. فهذا إحنا لسه قايلين اللي رايح لحاجة معينة أو يقضي مصلحة معينة ومش عارف إمتى تخلص، هذا يصح له أن يقصر ولو قعد فترات طويلة. فحملوا الأحاديث الطويلة على هذا المعنى، والمسألة محل خلاف للأمانة كبير بين أهل العلم، لكن هذا أقرب الأقوال، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، فهكذا بالنسبة لهذه المسألة. من النوازل المتعلقة ويعني نختم بها إن شاء الله، هي متعلقة بمسألة الجمع يعني في أثناء السفر أو صلاة المسافرين، مسألة العاملين بالبحرية أثناء قيامهم بالعمل. فليس للعاملين، يعني على العاملين من العسكريين على السفن، هو على السفينة وبرة، يصلي جمعة ولا ما يصليش؟ بيسألوا في المسألة دي أحيانا، وهو شغله في البحر. ففي هذه الحالة هم ليسوا مستوطنين كأهل القرى والأمصار، هو رجل مسافر في عرض البحر وعامل في البحرية، ففي هذه الحالة ليس عليه جمعة إلا من كان منهم مقيما على الرصيف، مقيما على هذا المكان، وليس في حكم السفر، فتلزمهم صلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة المقيم يعامل على الرصيف ده في هذه الحالة يعتبر مسافر. طب الإنسان الآخر اللي هو في عرض البحر، طبعا معروف إن ده له رخصة، ورخصته ان هو بيصل لونه يجمع ولونه يقصر، ومعلوم ان المسافر طالما في عرض البحر يصح له الجمع والقصر، ففي هذه الحاله بتسقط عنه الجمعه ويجمع ويقصر ولا شيء عليه، والله تعالى اعلى واعلم. فهذا خلاصه ما يتعلق بمساله النوازل المتعلقه بصلاه السفر، وان شاء الله نقف واللقاء القادم نتحدث عن النوازل المتعلقه بصلاه الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، ولو في أي أسئلة إن شاء الله أنا معكم للإجابة على الأسئلة الموجودة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.